إننا الناس أيها الأخوة المؤمنون، من هجر القرآن تلاوة، ومن الناس من هجر القرآن عملا بما فيه، ومن الناس من هجر القرآن تدبرا، ومن الناس من هجر القرآن تحاكما إليه، من هجر التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وكل هؤلاء يشتكيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لربه: يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا تلاوته، هجروا العمل بما فيه، هجروا تدبره، هجروا التحاكم إليه. الله عز وجل أنزل القرآن لا لنجعله في المكاتب دون قراءة، لا لنجعله على الأرض وننظفه كل حين، ولكن أنزل الله عز وجل القرآن لكي نقرأه ولكي نعمل به. علينا أن نقرأ كتاب الله أولا، وأن نعمل بما جاء